ثم أورد المؤلف رحمه الله في باب شروط الصلاة من كتابه المحرر في الحديث عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. فخذ الرجل فإن فخذ الرجل من عورته. رواه أحمد وهذا لفظه أبو يعلى والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وقال: هذا حديث حسن غريب وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس: وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط جرهد وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث عن ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد أورد المؤلف في الحديث السابقة ما استدل به على وجوب ستر العورة في حق الرجل والمرأة هذا في الصلاة، لأنه يتكلم عن شروط الصلاة ومنها ستر العورة. وكان مما أورد من ذلك قبل هذا الحديث حديث صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وفي اللفظ الآخر إذا بلغت المحيض، فالمقصود بالحائض أي التي بلغت سن المحيض، فالله لا يقبل صلاتها إلا بخمار، والخمار كما قال أهل العلم هو ما يغطى به الرأس والوجه، الرأس والوجه. وذكر أيضا كذلك فيما يدل على هذا المعنى حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر لما قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا ولا يزدن. فهذا أيضا دليل على أن المرأة حتى في خارج الصلاة يجب عليها أن تغطي قدميها، ففي الصلاة من باب أولى، ففي الصلاة من باب أولى. فهنا في هذا الحديث، في حديث أبي يحيى القتات، يريد أن يبين موضع العورة من الرجل، لأن الرجل مأمور بستر عورته في الصلاة وخارج الصلاة، لكن في الصلاة الأمر أشد، ويعتبر سترها ليس فقط واجبا بل شرط من شروط الصلاة. وإذا قلنا إنه شرط، فإذا لم يأتي به المصلي فقد بطلت صلاته. لا يكفي مجرد الإثم، لو كان واجب ربما يعني يلحقه إثم، لكن لا تبطل الصلاة بكل واجب يترك، لكن إذا كان واجبا شرطا ففي هذه الحالة تخلف هذا الشرط مما تبطل به الصلاة. فأراد من هذا الحديث أن يبين موضع العورة من الرجل. فحديث أبي يحيى القتات، وإن كان يعني يحيى ابن معين وثقه، لكن النسائي يعني ضعفه، هذا لا يضر، لأن هذا الحديث الذي فيه أنه عليه السلام قال للرجل: غط فخذك فإن الفخذ عورة، ورد من عدة روايات. ورد عن علي رضي الله عنه أنه أمره بذلك عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورد من حديث معمر ابن عبد الله بن نضلة العدوي أنه كذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يغطي فخذه وأن الفخذ عورة. ثم كذلك كما قال البخاري ورد من حديث ابن عباس ومن حديث جرهد بن رزاح الأسلمي ومن حديث محمد بن عبد الله بن جحش عمته زينب بن جحش أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. فورد إذا من عدة روايات ومن طرق متعددة، لا يضره أن يكون بعض رواته كأبي يحيى القتات يعني متكلم فيه، ولا يضره كون أن الترمذي قال حسن غريب، فقد صححه كثير من أهل العلم. فهذا مما يدل على أن الفخذ عورة. أما الركبة فمر بنا أن الركبة وهي رأس الفخذ فهذه مختلف فيها، فمن أهل العلم من يرى أنها داخلة في مسمى العورة، ومنهم من يخرجها لما ورد من آثار أنه عليه الصلاة والسلام يعني انكشفت ركبته، وورد من حديث أبي بكر في الحديث الذي مر بنا أنه أتى وقد رفع عن ثوبه حتى بدت ركبته، فقالوا هذا مما يدل على أن الركبة في حق الرجل ليست من العورة، ليست من العورة. أما الفخذ فالصحيح أنه عورة، الفخذ الصحيح أنه عورة. وما ذكر من حديث أنس وسوف يريده المؤلف، وقال أنس وحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فخذه، هذه اللفظة فيها نظر، فقد وردت عند مسلم وانحسر إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسرته الريح أو مع شدة الجري، ولم يكن بفعله عليه الصلاة والسلام. وفرق بين أن نقول حسر بفعله هو وبين أن نقول انحسر. ولذلك حتى في رواية البخاري كما يقول الإمام بن حجر ورد في بعض ألفاظها وحسر إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه مع اللفظ الذي عند مسلم وأيضا عند أحمد في المسند وعند الطبراني في معجمه كلها بلفظ حسر انحسر، إذن لا يصح أن يستدل بهذه اللفظة لأنه لم يحسره عليه الصلاة والسلام باختياره، وحاشاه أن يفعل هذا وهو يقول لعلي ولمعمر ولجرهد ولغيرهم ممن انكشفت فخذه يقول غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ثم هو يأتي على السلام ويكشف عن فخذ هذا، أبدا لا يمكن أن يكون أو يصح منه عليه الصلاة والسلام.